وعلى فكرة في شرح فكرة واجب الوجود أو الأول الذي لا أول له، كلمة واجب الوجود معناها أنه الذي لا بد منه لتفسير الوجود. وأما المخلوقات يسمونها ممكنات، لأنك أنت كإنسان ممكن أن توجد ممكن لا توجد، هذا لا يضر الدنيا يعني، هذا لا يضر الدنيا، أنت قد توجد وقد لا توجد، ولكن موجد للكون أصالة هذه مسألة لا نقاش فيها. ولهذا الأمم السابقة مثلا كفار قريش حتى البراهم ومنكرين النبوات إلى آخره ما كانوا يناقشون في وجود الخالق، وإنما كان النقاش أنت مرسل من هذا الخالق أم لا. هذا هو البحث. لهذا مثلا عيسى بن مريم جاء لمن؟ جاء لبني إسرائيل. بنو إسرائيل أصلا إيش؟ مؤمنين بأنبياء ومؤمنين، ومع ذلك جاءهم بمعجزات، جاءهم بمعجزات ليقول لهم الله موجود. ما كانت هذه قضية مطروحة أصلا، يعني مطروحة للنقاش. فهذا هو نوع خلط. أصلا طبيعة المعجزات تقتضي أن لا توجد إلا في زمن معين، لأنها آيات يجريها الله عز وجل على يد إنسان ليكون نبيا. لو كان هذا الأمر يتكرر لكانت النبوة تتكرر. هو أنت بصفتك ملحدا لا تناقشني في هذا، ناقشني في الخالق في الإله، ثم بعد ذلك نحن نبحث في النبوات. طيب أيضا مثل الاعتراض الثاني مثلا يقول لك لماذا الأنبياء وجدوا في مكان واحد؟ طبعا هذه مبني على مغالطة كبيرة، ألا وهي مغالطة جعل عدم العلم بالشيء علما بالعدم. التواريخ القديمة خصوصا للأمم غير المصرية وغير السومريين، يعني السومريين مثلا نعرف نحن 1900 سنة قبل الميلاد عندنا شوية أمور، غيرها ما نعرف شيء، قبلها ما نعرف شيء سوى ما يحكونه هم أنفسهم وفيه ما فيه، ويبعدون يعني يحكون أمورا أسطورية. الفراعنة نفس القصة، أقصاها 2600 سنة قبل الميلاد على أقصى تقدير. طيب وأشياء بسيطة، ثم بعد ذلك ما نعرف 1900 سنة قبل الميلاد هذا إبراهيم كان موجود. الأمم الأخرى ما نعرف عنها شيء، فأنت على أي أساس تجزم بعدم الوجود؟ لماذا النبوات حفظت في بعض الأماكن وتسلسلت مثلا في بني إسرائيل ولم تتسلسل في غيرهم؟ هذا عاد اجتهاد بني إسرائيل. نعم هم حرفوا لكنهم حفظوا أكثر ما حفظ غيرهم. رب العالمين نص على أنهم قد فضلوا على العالمين. طيب رب العالمين لو فرضنا هكذا جدلا قلنا أنه علم أن القوم الفلانيين هم قوم جاءتهم نبوات إن لم تجئهم هم لن يؤمنوا مثلا، وإن كان الله عز وجل نبه قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أنه هم لن يؤمنوا، ولكن هؤلاء إن بعثت لهم فسيؤمن مجموعة، فهؤلاء أبعث لهم وهؤلاء لا أبعث لهم. هل يكون هذا مستحيلا؟ النبوة لو قلنا أن النبوات مثل السمع والبصر، فقدانها في بعض الناس لا يعني عدم ضروريتها في آخرين. ولو قلنا أن من الناس من يكون سمعه ضعيفا وبصره ضعيفا، فأحيانا يحتاج إلى مقويات تقوي سمعه وبصره ليدرك، أليس كذلك؟ فكذلك نقول النبوات هي مقويات للفطرة والعقل، إذا ما تلوثت وضعفت فهي عملية رحمة من الله تبارك وتعالى. خلاصة الفكرة أن هناك خلط بين النبوات والإلهيات، وإذا ثبت، لكن لو رتبنا بالعكس وقلنا الإلهيات وأثبتنا الله عز وجل خالق حكيم قدير إلى آخره، فسيكون الاعتراض على النبوات لا معنى له، لأنه أنت لا تتكلم مع محمد صلى الله عليه وسلم أو مع عيسى عليه الصلاة والسلام، وإنما أنت تتكلم مع خالق الكون الذي هو بكل شيء، الذي هو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. تنبيه أخير في قضية واجب الوجود، واجب الوجود واحد، أنت لا تحتاج إلى أكثر من إله لكي تفسر الكون. لهذا مثلا دعوة أن والله في أكثر من إله، هل تقريبا ما قال بها أحد من العالمين قديما كما قال ابن تيمية، لا يوجد أحد قال بخالقين متساويين من كل وجه. فحتى الآلهة يكون مثل الفراعنة يسمون عندهم خالق الآلهة، حتى الزرادشتية عندهم إله النور غير إله الظلم وإله النور أعلى، لأن فكرة واجب الوجود هو واحد فقط، هذا الذي يكفي. الثاني هي زيادة لا معنى لها، الواجب الوجود هو ضرورة عقلية، ضرورة فطرية، أما ما سوى بس. هذه هي الفكرة البسيطة اللي أردنا أن نشرحها، وما نريد أن نطيل. الله مستعان.